بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فنتكلم عن أول ليلة في شهر رمضان وماذا تفعل فيها أختنا المسلمة حفظها الله وصانها. فإن قيل غدا إن شاء الله تعالى رمضان، فيستحب أن تقولي اللهم أهله علي، الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا أو ربي وربك الله، ربي وربك الله. وكذلك أيضا يستحب صلاة التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يحسب قيام رمضان إلا بصلاة أول ليلة، لأن القيام يكون في الليل، وهذه الليلة هي أول ليلة من رمضان، فتصلى التراويح. وهذا من الخطأ الشائع بين الناس، وإن كان بدأ يتدارك في الأعوام الأخيرة ولله الحمد والمنة. فالأخت المسلمة تصلي التراويح في هذه الليل، وإن صلتها في المسجد فهذا أفضل، فهذا أفضل أن تصلي مع الجماعة وأن تشهد الخير. وإن خرجت فإنها تخرج في حجابها غير متطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليخرجن تفلات، أي غير متعطرات، وألا تضع بخورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. فإذا خرجت المرأة فلا تخرج بهيئة فيها فتنة، إنما تخرج بهيئة الحجاب وليس في ملابسها أو في بدنها طيبا تفتن به أحدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المرأة التي تطيبت وخرجت من بيتها، فمرت على مجلس قوم، يعني مجلس رجال، ليجدوا ريحها فهي زانية، نعوذ بالله من ذلك، وتصلي مع الإمام حتى ينصرف ليكتب لها قيام ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكذلك أيضا تنمو الصوم كما بينا، فإن تبييت النية في الصوم واجب، في صوم الفريضة واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. ولأن الصوم هو إمساك مع نية، فالنية ركن في الصوم. وذكرنا أن الأفضل أن تجعل نية مستقلة لكل ليلة خروجا من الخلاف، والنية محلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء والتلفظ بها بدعة. وأن تصوم لله تعالى ابتغاء وجهه، لا صوم رياء ولا سمعة ولا عادة، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بفرضيته، واحتسابا، أي طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى وحده، غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا إن كانت الأخت المسلمة متزوجة ولها أولاد، فإنها تصوم أولادها، تصوم أولادها، ويستحب في ذلك أن نحفز أولادنا قبل دخول الشهر لنعظم عندهم الشهر، ونعقد لهم المسابقات والجوائز والهدايا في آخر رمضان لمن صام، نعوده على ذلك، فإنها مسؤولية الأبوين. فمسؤولية الأبوين تعويد الولد على الصلاة والصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولى أبناءكم بالصلاة لسبع، فيعود عليها ويمرن حتى يعتادها عند البلوغ. وكذلك الصوم يعود عليه ويمرن حتى يعتاده عند البلوغ. وكذلك أيضا من الآداب في هذه الليلة أنها تنام مبكرا وتنوي خيرا، أن يرزقها الله عز وجل من آخر الليل خيرا، فتقوم لصلاة التهجد وتصلي لله سبحانه وتعالى. ولا بأس أن يصلي الإنسان بعد صلاة التراويح، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، لكنها لا تأتي بوتر ثان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران بليلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الساعة: أفضل الساعات جوف الليل الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، ومن ذا الذي يسألني فأعطيه، ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد، ومطردة للداء عن الجسد. وكذلك أيضا توقظ المرأة زوجها برفق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبى عليها نضحت في وجهه الماء. وفي حديث آخر: فإن صليا ركعتين كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمرأة أيضا وفي هذا الوقت تعد طعام السحور لزوجها ولأولادها، فإن من سنن الصيام السحور، ووجبة السحور وجبة مباركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، أي في طعام السحور بركة. وكذلك أيضا يضبطه العلماء بالسحور، والسحور هو فعل السحور، فهو وقت بركة، وقت بركة، وتتبين بركته من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والصلاة من الله على العبد هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة على العبد هي الدعاء بالمغفرة والرحمة. والبركة أيضا تنال من اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكذلك هو مقوّن ومنشط على الصوم، وكما أنه قد يتسبب في الصدقة وكذا في الجلوس في هذا الوقت الاستغفار، حيث أثنى الله سبحانه وتعالى عن المستغفرين فقال والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. ثم إذا أذن الفجر فإنها تصلي سنة الفجر القبلية وتنتظر حتى تصلي الفجر في وقته بحضور قلب، بحضور قلب، ثم بعده تجلس تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار الموظفة في ذلك الوقت التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنتظر حتى صلاة الضحى فتصلي صلاة الضحى وتستحضر الفضل أي في صلاة الضحى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الضحى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وكذا قال في فضل صلاة الضحى أنها بأجر عمرة، أنها بأجر عمرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه هي الليلة الأولى بالنسبة لأختنا المسلمة وماذا تفعل فيها، والله عز وجل المسؤول أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل شهر، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعل شهر رمضان شهر توبة ومغفرة لذنوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر انتصارات للمسلمين، والله سبحانه وتعالى المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.